بيه مشتاق الغلاك والغلاك قلبي عطاك يما من سواك ولا أبد غيرك يموت يما يا نبع الحنان يا عطر روح المكان الغلا باقي زمان وانت اغلى من العيون ايه مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك ايه يما من سواك ولا ابد غيرك يمون شوفتك تسوى كثير والله إني لك أسير حبك بقلبي كبير وانت لك قلب حنون ضمتك تشفي عناي والقى في قربك دواي يا بلسم شفاي يا حبك للجنون يما يما كما بيك وراحتي بوست يديك قلبي الصادق يبيك وانتي اغلى من العيون